مستمعين الكرام، نبقى الآن مع الحلقة الأولى من برنامج حكم ونعم. حكم ونعم لا تحصى، وبلا أكرمنا المولى. حكم ونعم لا تحصى، وبلا أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أراك شارد الذهن كمن يفكر في أمر. ما الذي يشغل بال أخي؟ أم أنه أمر خاص لا تحب أن أتدخل فيه؟ لا لا لا، بل هو أمر عام. لقد كنت أقرأ القرآن فاستوقفني قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. صدق الله العظيم. وإلى أين أوصلتك الآية الكريمة؟ أوصلتني إلى التفكر بعظيم خلق الله ونعمه وآلائه. ألا ترين كيف يبرد الهواء وتغيب الشمس في الليل فيهدأ الناس؟ نعم، ذلك حتى ينعم بالراحة والرقاد، فلو استمر طلوع الشمس لا نشطنا في الليل كما ننشط في النهار. بالضبط، ولكن ربنا لم يجعل الليل دائما ظلمة داجية لا ضياء فيها البتة، ولو كان الأمر كذلك لصعب علينا القيام بأي عمل فيه، والناس قد يحتاجون إلى بعض أعمالهم في الليل إما لضرورة أو لضيق الوقت عليهم في النهار. فكان من نعمه عز وجل أن خلق ضوء القمر الذي لا يمنع الراحة لمن أرادها ويعين القائم في عمله. الآية دفعتك إلى التفكير في معاني خلق القمر، لكنك مهما تفكرت لم تصل إلى كل الحكم من خلقه. هذا طبيعي، نحن مثلا لم تظهر لنا الحكمة من طلوعه في بعض الليالي وغيابه في ليال أخرى، إنما علم ذلك عند الخالق العظيم. لا شك في هذا، إنما هناك فوائد ظاهرة. في هذا أتفق معك. قل لي، ما الفوائد التي خطرت ببالك والتي تتعلق بظهور القمر أو بغيابه؟ هي عديدة. خذ مثلا تقسيم السنة إلى 12 شهرا، ألم يعتمد الناس في ذلك منذ سالف الأزمان على ظهور القمر وغيابه وانتقاله من مرحلة إلى أخرى في منازل متعددة؟ بلى، وفي ذلك يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي بداية كل شهر قمري يبزغ القمر هلالا بشكل حرف الراء، ثم يزداد ويكبر شيئا فشيئا على مدى 15 يوما حتى يكتمل ويصير بدرا وهاجا. نعم نعم نعم، ثم يعود فيصغر إلى أن يختفي، فإذا ظهر ثانية ابتدأ شهر قمري جديد، وهكذا. ولا تنسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد صوم رمضان برؤية الهلال وانتهاءه برؤيته مرة ثانية. ألا تحفظين الحديث؟ بلى، حفظته بحمد الله، كيف لا أحفظ حديثا بهذه الأهمية؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. عظيم عظيم. والآن اقتربي من النافذة وانظري ما أجمل هذا المنظر. ياي، بالفعل كم تبدو الطبيعة بديعة وقد أرخى عليها القمر أشعته. لا هي نور يبهر البصر كالشمس، ولا هي ظلمة توحش النفس، وإنما اعتدال وسكون. هل لاحظت كيف تتراءى الأشجار كالأشباح التي تتحرك مع كل نسمة؟ لن أمل حتى ولو قضيت الليل كله ساهرا في هذا الجو اللطيف. سبحان المعبود مكون الأكوان، هو يدبر طلوع القمر ومغيبه. والعجيب أن بعض الناس لسخف عقولهم رأوا تغير القمر، ومع هذا اعتبروه إلها وعبدوه. يا لطيف، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، لكنهم يوم القيامة سيندمون حين لا ينفعهم الندم. وزيادة في إهانة هؤلاء، فإن القمر يسلب نوره في الآخرة ويرمى في جهنم، فتتضاعف حسرة الذين عبدوه ويزداد به سعير جهنم. أجارنا الله منها. آمين. اسمع يا أخي العزيز، إن كنت تريد أن تبقى طول الليل ساهرا تتأمل القمر وجمال الطبيعة، أنا أشعر بالنعاس ولن أستطيع مجالستك. لقد تأخر الوقت وعلي أن أستيقظ فجرا، لهذا سأستفيد من سكون هذه الليلة المقمرة وأخلد للنوم. تصبح على خير. تصبحين على خير. وما دمت ستتركينني فسأتوجه بدوري إلى سريري. نوما هنيئا. ولك أيضا.